بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين ينقلبون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان تميم المجدي رحمه الله تعالى. قد انتهى بنا الكلام على هذا الباب الذي سمعته، وهذا الباب والذي بعده من الأبواب العظيمة التي صارت مرتعا لأهل الفتن إذ لم يفهموها ولم ينزلوها على طريقة أهل السنة والجماعة. هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. من أصول الإسلام العظيمة التي اتفقت عليها كلمة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليطاع من أمر الله تبارك وتعالى بطاعته، وهم الأنبياء والرسل والعلماء والأمراء. إلا أن الله تبارك وتعالى جعل طاعته وطاعة أنبيائه ورسله مطلقة دون قيد، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعطف طاعة الأمراء على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجعلها مطلقة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث أن في الأحاديث التي تدل على أن العلماء والأمراء إنما يطاعون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من أصول الإسلام التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أنه أمر بطاعة الأمراء. قد ذكر الحافظ محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتاب السنة له أن أهل الجاهلية كان من عاداتهم أنهم لا يذعنون لأحد في الأمر، فلا يأتمرون بأمر أمير. وهذا أيضا ما ذكره شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فلما جاء الإسلام أمرهم الله تبارك وتعالى بطاعة أمرائهم وطاعة علمائهم، لأنه جعل هذه الطاعة مقيدة بالمعروف. هذا الذي ذكره الإمام محمد بن نصر المروزي مهم جدا أن يفهمه طالب العلم، وهو أن سبب كثير من الاختلاف الذي يحصل في مجتمعات المسلمين إنما هو من جهة الرجوع إلى أمر الجاهلية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر: من خلى يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. ما معنى هذا؟ أي أن صفة الميتة التي يموت عليها هي صفة ميتة أهل الجاهلية، لأنهم يموتون وليس في عنقهم بيعة ولا يدينون بطاعة لولي أمر، لا أنهم أهل جاهلية وكفر خرجوا عن الإسلام بهذا الفعل، لكن هذه الصفة التي يموتون عليها هي صفة فعل أهل الجاهلية. هذا هو الذي نبه عليه الإمام محمد بن نصر المروزي. ولهذا كان من أعظم أسباب حروب الردة التي حصلت في زمن أبي بكر رضي الله عنه هو اختلال هذا الأصل، وهو أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم هؤلاء ألا طاعة لأحد عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزعوا يد الطاعة من أبي بكر رضي الله عنه، ثم امتنعوا عن أداء الزكاة حتى قال قائلهم: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر؟ أيأخذها بكرا إذا جاء عنوة؟ فتلك إذن يا قوم قاصمة الظهر. هذا الاختلال لهذا الأمر وهو عدم الطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمرهم وافقوا فيه أهل الجاهلية، اتبعوهم في هذا الأصل، فباتباعهم لهم في هذا الأصل يفسد أمر الدين، يفسد أمر الدين والدنيا. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى بين في هذا الباب أن الطاعة للعلماء والأمراء ليست مرفوضة ولا منبوذة في هذه الشريعة إلا إذا أطيعوا في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. ولم يقل باب من أطاع العلماء والأمراء وسكت اتخذهم أربابا من دون الله، وإنما قيد الباب في أن يطاع هؤلاء العلماء والأمراء في معصية الله بأن يحلوا ما حرم الله فيتبعهم الناس، أو يحرموا ما أحل الله فيتبعهم الناس. ولهذا لما جاءت الأحاديث في طاعة ولاة الأمر ويدخل فيهم العلماء قيدت بالطاعة بالمعروف، كما في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الباب والذي بعده بابان يحتاجان إلى دقة في الفهم ومعرفة تامة بما أراده الشيخ رحمه الله تعالى بها، ولا يفهم هذا إلا بمقتضى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم سلف الأمة كما سيتبين هذا الأمر. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الله تبارك وتعالى لما افترض الطاعة على عباده له ولرسله عليهم الصلاة والسلام دل على أن هذه الطاعة حق لله تعالى وأنها من توحيده. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، في القراءة الأخرى: ولا تشرك في حكمه أحدا. هذا مثل قوله تبارك وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن ثم سمى هذا النوع من العبادات أو من التوحيد والإشراك، سماه كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة بشرك الطاعة، على ما سيأتي بيانه وتفصيله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فظهر بهذا مناسبة هذا الباب، وهو أن الله افترض طاعته وأمر بطاعة رسله عليه الصلاة والسلام، كذلك أمر بطاعة العلماء والأمراء، لأن هذا من توحيده جل جلاله. وحكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك حكى الاتفاق على أن من أصول النفاق، أو بهذا المعنى من كلامه، التي يقع فيها من كان في قلبه شيء من الإيمان، أنه لا يدين بالطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما مناسبة الباب هذا للباب الذي قبله، وهو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والباب الذي قبله هو باب ما جاء في الرياء، أنه قد ذكر لكم من قبل بأن العبادة لها شرطين، وهما إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمعا به إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي اقتضاه. هذان هما شرطا العبادة، إخلاص العمل لله، هذا ما ذكره في باب ما جاء في الرياء، وإرادة العبد أو الإنسان بعمله الدنيا، هذا الإخلاص. والثاني هو المتابعة والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يطاع أحد الطاعة المطلقة إلا هو عليه الصلاة والسلام. وللإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي كلام نفيس جليل القدر في هذا الباب وفي هذا المعنى في كتابه الرسالة، وهذا الكتاب لا أقول من أجل كتب الشافعي، بل هو من أجل الكتب التي صنفت في الإسلام، ولم يصنف في بابه مثله. ولا غنى لطالب العلم إذا أراد أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على مقتضى ما فهمه عليه الصحابة والسلف، أن يتعرف على هذا الكتاب وأن يقرأه. الشاهد من هذا أن هذا الباب والذي قبله فيها بيان شرط العبادة. هذا الباب قال فيه المصنف: باب من أطاع العلماء والأمراء. والعلماء معروف هكذا يسمون في الإسلام، وهذه أعظم الأسماء وأعظم الأوصاف التي تقع في أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أن يكونوا علماء. لذلك أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه الكريم في مواضع لو ذكرناها سيطول المقام. كذلك الأمراء هم الذين لهم ولاية على أهل الإسلام، ثبتت لهم الإمرة، وثبوت الإمارة وثبوت الولاية أو الولاية في الإسلام لها طرق، أشهرها البيعة، هذا هو الذي دلت عليه أكثر النصوص، وهو الأصل الذي لا ينفك عن سائر الطرق، بمعنى أنهم يبايع أهل الحل والعقد مختارين لمن يبايعونه. الأمر الثاني هو أن يستخلف المتقدم من جاء بعده، وهذا هو الذي فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأجمع عليه الصحابة بعده اتفقوا عليه، فاستخلف بعده عمر الفاروق. وإما أن يكون الأمر بأن يكون هذا الولي يرجع الأمر إلى طائفة من أهل الحل والعقد يعقدون الشورى فيما بينهم ويختارون أفضلهم، وهذا هو الذي فعله عمر رضي الله عنه لما اختار من بقي من العشرة المبشرين بالجنة وهم السابقون، الرحمن بن معروف وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح وإليهم رضي الله عنهم الذين اختارهم، فولوا عليهم عثمان وانعقدت له البيعة، وهكذا بويعة لعلي رضي الله عنه. الأمر الرابع وهذا أيضا محل إجماع من أهل العلم، وهو أن يتولى هذا الأمير أو هذا الولي على المسلمين بالقوة فيثبت له الأمر، بمعنى أنه يستقر له الأمر ويثبت ولا يعود له منازع. وهذا حكى عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام والمصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حكوا الإجماع على انعقاد الطاعة لهذا الأمر. فإذا تغلب حتى ونص عليه الإمام أحمد قبل هذا الذي أن يذكر، نص عليه الإمام أحمد في رسالة عبدوس ابن مالك بن العطار، فإن عليهم في نسخة فإن غلبهم، فإذا غلبهم أو عليهم بالسيف حتى صار وليا فإنهم يطيعونه. ولهذا يدل عليه جملة من الأحاديث في قول عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد الحبش، يعني كأنه لم يصل إلى الإمارة على رضا. الشاهد من هذا أن هذا هو الذي يطاع. كذلك نبه، وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين، أنه إذا كان للمسلمين أكثر من ولي، طبعا في حال السعة لا يجوز أن يكون لهم أكثر من أمير أو أكثر من خليفة، لكن أيضا الشوكاني في السير الجرار نبه على انعقاد الإجماع في عصور المسلمين، لأنه إذا صارت البلدان مجزأة فإن لكل أهل بلد أو على كل أهل بلد أن يطيعوا من تولى عليهم. هذا شيء من الاختصار والقضاء يحتاج إليه من أجل أن نفهم هذا الباب. والمصنف رحمه الله تعالى قال: من أطاع العلماء والأمراء في أي شيء في تحريم ما أحل الله، يعني الذي أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، هذا لا بد فيه من قيدين: قيد متعلق بالمطيع، وقيد متعلق بالمطاع فيه. أما المتعلق بالمطيع وهو الذي يطيع في تحليل ما أحرم الله، وتحريم ما أحل الله، وهو ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وهو أن من أطاع العلماء والأمراء فيما أحل الله بتحريمه أو بما حرم الله بتحليله فإنهم لا يخرجون عن طائفتين. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان وفي كثير من كتبه أو في بعض كتبه على الأقل، وهو أنه قسمهم إلى طائفتين: طائفة الأولى طائفة تعلم الحق فيما حرم أو أحل، وتعلم أن هذا الذي أطيع قد بدل شرع الله وبدل أمر الله وبدل نهي الله، فجعل المأمور نهيا وجعل المنهي أمرا، جعل المعصية طاعة والطاعة معصية، ويعتقد في قرارة نفسه أن له هذا، أي أن يحلل ما حرم الله وأن يحرم ما أحل الله، فإن هذا مشرك كافر خارج عن الإسلام. الثاني أن يطيعه في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله، وهو يعتقد في قرارة نفسه أنه قد عصى الله في ذلك، كحال كثير من عصاة المسلمين الذين يفعلون الأمر وهم يعتقدون أنهم يفعلون خلاف ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يعتقدون أن هذا من جنس الشرع المبدل، بل يفعلونه إما لهوى أو لجانب مصلحة أو لمطلق معصية، فإن هذا لا يكفر لكنه عاصم وقد يكون فيه شعبة من النفاق عياذا بالله. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة العلم الموحدين وفي فتح المجيد. هذا التفصيل يفهم به أنه ليس كل من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال يعتبر كافرا، ويعتبر قد اتخذهم أربابا من دون الله حتى يعلموا ويعتقد أنهم قد بدلوا شرع الله وحرموا ما أحل الله تبارك وتعالى. التفصيل الثاني هو ما يتعلق بهذا التحليل والتحريم، يعني راجع إلى أي شيء؟ إلى ما أطيع فيه، الذي نص عليه جماعات من أهل العلم في ضبط القاعدة عندما يتكلمون على نواقض الإسلام ويتكلمون على مسائل التكفير، يقولون من حرم الحلال المجمع عليه أو أحل الحرام المجمع عليه فهو كافر، ويعبرون بتعبير آخر فيقولون من حرم معلوما من الدين بالضرورة أو أحل معلوما من الدين بالضرورة حله، كمن يقول مثلا لأن الخمر حلال أو الزنا عياذا بالله حلال أو أن نكاح المحارم حلال أو ما أشبه ذلك، هذا الحرام هو المجمع عليه الذي ينضبط به أن من أطاع العلماء والأمراء فيه فإنه قد أطاعهم في تحرير ما أحرم الله. لماذا نحتاج إلى هذا الضابط وإلى هذا القيد؟ لنخرج طوائف المقلدين الذين يقعون في ضرب من التقليد في المسائل التي اختلف فيها ولم يقع فيها إجماع، وإنما اختلف فيها نظر أهل العلم بين قائل بتحليلها أو قائل بتحريمها، كشرب النبيذ وسماع الغناء، شرب النبيذ بالنسبة لأهل الكوفة وشرب سماع الغناء بالنسبة لأهل المدينة والصرف بالنسبة لأهل مكة وما شابه ذلك، إنه لم يعرف عن أحد من أهل الإسلام أنه كفر إحدى الطائفتين، لأنه وقع نوع من الخلاف في بسبب الاجتهاد أو بسبب تنوع أو ظهور أو ظاهر تعارض الأدلة، فإذا ينضبط الأمر بما ضبطه طوائف من أهل العلم بأن يحلل الحرام المجمع عليه والمعلوم من الدين بالضرورة أو الحلال المجمع عليه والمعلوم من الدين بالضرورة حله، هذا يتبين الباب. وقوله فقد اتخذهم أربابا من دون الله تبين أيضا لما سبق، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في الثلاثة الأصول والرب هو المعبود، فحيث طبعا انتهى كلامه رحمه الله ولكن له كلام آخر مبحوث في الدرة السنية، لأنه حيث أطلق الرب فإنه يراد به المعبود وحده لا شريك له، وهنا في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودين، وهذه العبادة كما سيأتي في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لم تكن بسجودهم لهم ولا بدعائهم لهم ولا باستغاثتهم لهم ولا بذبحهم ولا بنذرهم، وإنما كان ذلك في طاعتهم بتحليل الحرام أو تحريم الحلال كما سيأتي في حديث عدي بن حاتم الطائي. فإذا تبين ما سبق علم ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، لأن بعض المسائل الخفية التي تخفى على بعض الناس قد يتبعون فيها أهل العلم أو الأمراء وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم قد عصوا الله بذلك، فيقع في قلوبهم من الحرج ما يقع، ولهذا جاء في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وقال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. استدل المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب بأثرين وحديث، بآية وأثرين وحديث، وبدأ رحمه الله تعالى بالأثر على غير عادته، وهو أنه يقدم الآيات ثم يذكر الأحاديث أو الآثار، والأمر في هذا سهل، كأنه أراد أن يفهم الآيات على مقتضى هذا الأثر الذي صدر به، وهو أثر ابن عباس. قال وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نبهنا في أكثر من مجلس من المجالس السابقة لهذا الكتاب بأن غالب العلماء الذين مضت طبقاتهم كانوا يكتبون من حفظهم إلا النزر اليسير، و وهذا معلوم وموجود بتصريحهم هم أو بما ذكر عنهم. والحفظ خوان يهم الإنسان فيه، قدم يؤخر، يروي بالمعنى، يروي بالمعنى إذا كان عالما بما لا يحيل المعنى، كما نبه على هذا أئمة علم المصطلح في باب الرواية، في رواية الحديث بالمعنى، كما نبه عليه أيضا حافظ بن القاضي عياض أبو الفضل القاضي عياض في الإجماع، حتى الإجماع بأنه إذا كان عاميا لا يحسن معرفة كلام العرب فإنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى، فإذا كان عالما بما يحيل المعنى ويغيره أو يأتي بالمترادف عند من يقول ذين فإن هذا يصح منه. الشاهد من هذا الذي ذكرته الآن هو أن العالم قد يكتب من حفظه فيقع له الوهم والغلط، هذا شيء ليس فيه حرج. ومن ذا الذي لا يهم كما، ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة قال وليس من حد الثقة أن لا يهم. والأمر الثاني هو أنهم وإن صنفوا وكتبوا لا من حفظهم وإنما ينقلون من كتب فإنهم قد يتتابعون على رواية شيء. فإذا نظرنا إلى هذا الأثر وبحثنا في كتب السنة المسندة بكل طرق البحث وفي كتب التفسير وفي غيرها من الكتب لا نجد هذا الأثر بمقتضى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الذي نبه عليه شيخنا مقبل عليه رحمة الله في كتاب شرعية الصلاة في النعال في غيرها من كتب وفي مجالس وفي دروس نبه عليه غير واحد من المخرجين والمحققين والباحثين الذين درسوا كتاب التوحيد، لأن هذا اللفظ ليس له وجود في الكتب المسندة لكنه مبثوث في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بنفس اللفظ الذي ذكره المصنف. فإما أن نقول إن المصنف رحمه الله تعالى رواه من حفظه فوقع له فيه تغيير في اللفظ والمعنى واحد، وإما أن نقول بأنه نقله من كتب شيخ الإسلام أو من كتب تلميذه ابن القيم فاعتاض عن مراجعة أصول هذا الأثر على ما رواه عنه، وكل هذا فيه سعة خصوصا إذا نظرنا إلى الأثر بعد ذلك في الكتب المسندة ككتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، كتاب الحافظ ابن عبد البر جامع البيان، جامع بيان العلم وفضله، وغيرها من المصادر الكثيرة الموجودة عندما خرج هذا الكتاب هو أنه قال أراهم سيهلكون. انظر إلى قوله يوشك أن تنزل، وهذا هلك، نعم هذا نوع من الهلك، أراهم سيهلكون. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول قال أبو بكر قال عمر، أو أن تنزل عليهم حجارة من السماء، ألفاظ فيها نوع من التقارب. والمقصود من هذا الأثر هو أن المصنف رحمه الله تعالى إذن يعني خلاصة الأمر أن هذا الأثر بهذه الروايات أو بهذا التقارب في اللفظ له أصل في كتب السنة وفي كتب الحديث من الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صحح بعض ألفاظه شيخنا رحمة الله عليه في كتاب شرعية الصلاة في النعال. وهذا الأثر ظاهر للباب من جهة أن الصحابة رضي الله عنهم كان من تعظيمهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يقدموا على هذا الأمر أحدا كائنا من كان. فإذا كانت هذه المنزلة التي لأبي بكر وعمر إلا أن من المعلوم المتقرر عند أهل العلم كما نبه عليه شيخ الإسلام الكبير رحمه الله في رفع الملام أن العالم الكبير المتمقدم في الأمة قد يخفى عليه شيء من السنة، هذا أمر لا ينكره أحد إلا بل لا ينكره إلا مكابر إذا كان ثمة من ينكره. فقد خفيت بعض السنن على أبي بكر وضرب شيخ الإسلام لها أمثلة في رفع الملام وهو كتاب عظيم، وكذلك على عمر فضلا عن غيرهما، فيقع نوع من الخفاء، يقع نوع من الخفاء فيخفى عليه شيء من أمر السنة فيقول بخلافها لهذا من أحسن ما يذكر في هذا المقام أن محمد بن الحسن الشيباني، الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، لما مات أبو حنيفة وترك الكوفة وذهب إلى المدينة والتقى بمالك والتقى بكثير من أئمة الحديث، قال لو سمع أبو حنيفة ما سمعنا لرجع كما فما رجعنا. هذا أمر معلوم، هذا الذي يظن به في أهل العلم وأئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. هذا الأثر ظاهر في وجه الدلالة أو الشاهد بالنسبة لي الباب. هذا الباب عظيم، والباب الذي بعده أيضا باب عظيم يحتاج إلى تدقيق في فهم النصوص الواردة فيه. فلا يقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الخلق كائنا من كان، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن من بعدهم كثيرة. ولا يخفاكم أن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما لما حدث بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بلال بن عبد الله والله نمنعهم، قال سالم فسبه أبي سبا سيئا ما سمعته سبه أحد قط. وهذا أيضا لما حصل مع أبي سعيد عبد الله بن المغفل رضي الله عنه في مسألة الخذف، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخذف وتخذف. فالشاهد من هذا أن عندهم من تعظيم السنة ما حمى الله به هذه السنة. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين في قصة فدك، قال رضي الله عنه إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله إلا فعلته، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. إذا تعرفت على هذه النفسية التي كان يعيش بها الصحابة رضي الله عنهم عرفت من أين عصمهم الله تبارك وتعالى بالسنة. إذا كان أبو بكر الصديق الذي وعده النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، يقول هذه المقالة إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، كيف لا يخاف من بعده أيا كانت منزلته بالعلم؟ هذا أمر عظيم فينبغي أن يتغافل عنه طالب العلم ويقع في قلبه من المنة على الله بلسان الحال من أن له من السنوات والعلم والفضل والاستقامة وما شابه ذلك ما يكون سمام أمان له من أن يكون معصوما إذا خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنهما ينبه على هذا الأمر بأنه إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقابل بأمر أحد. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمين على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أعيد الأثر، قل أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. عظيم هذا تعظيمهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما دعوا الناس لأنفسهم ولا لمذاهبهم، وهم أعلم الناس وأبعد الناس عن الخطأ، وخطأهم بالنسبة لخطأ غيرهم نزر يسير بعكس المتأخرين الذين شحنوا نفوس أتباعهم بالعصبية لهم والمتابعة لهم على كل ما يقولون. هذا نوع من الضلال نسأل الله العافية والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم يذهبون إلى رأي سفيان وفلان، قصد بسفيان الثوري، إلى رأي سفيان وفلان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الأثر مشهور في كتب الحنابلة، رواه جماعة من أئمة الحنابلة عن الإمام أحمد. والشاهد منه أن الإمام أحمد رحمه الله يعجب تعجب إنكار كما قال الشراح فيقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته فلم يجهلوا العلم بل عرفوا الإسناد وعرفوا صحته لأن النظر كان عند الأئمة أول ما يبدأون إلى الإسناد فإذا انتهى الإسناد بالصحة نظروا في المتن كما ذكر ذلك يحيى بن سعيد القطان رحمه الله كما ذكره عنه الذهبي في آخر ترجمته من سير إعلام النبلاء فيبدأون أولا بالنظر في الإسناد لأن الفقه فيه نصف الدين نصف العلم كما قال ابن المديني رحمه الله فإذا صح نظروا في المتن فيقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته أعرف عن نافع عن ابن عمر أبو الزناد عن المعوذ عن أبي هريرة كثير فعرفوا الإسناد وصحته وقيمت عليهم به الحجة ثم يذهبون إلى رأي سفيان ويتركون هذا الإسناد الصحيح مع جلالة قدر سفيان وإمامته في الدين وما ذكره أحمد رحمه الله إلا لأنه جليل فإذا رددت قول العالم لأنه خالف الدليل فإن هذا ليس فيه إسقاطا للعالم ليس فيه فهذا ليس فيه إسقاط هذا العالم ولا إنزال من شأنه ولا من تقديره بل هذا هو الواجب الذي أمر به هذا العالم واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك فلعله يرد بعض ما أمر به فيقع في قلبه زيغ فيهلك هذا أثر أحمد رضي الله عنه ورحمه استدل على هذا بهذه الآية من أن من رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرة فسيرده مرة أخرى وسيتجرع على رد هذا فيقع في قلبه الزيغ فيهلك ولهذا لا تستغرب إذا رأيت من رد السنة هالكا لا تعجب إذا رأيت من يرد السنن ويعارضها برأيه أو بقول جماعته أو يتبع هواه أو يتبع هوى غيره ليكون من الهالكين وأن يكون من الساقطين في هذا الطريق نسأل الله العافية والسلامة فإن الأمر شديد إن الله جل وعلا عظم حرمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام غاية التعظيم فيقول أن يقع في قلبه زيغ وهذه الفتنة فيهلك لكن تأمل في هذه الآية الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمره وعداها بعن وعن هذه من حروف المجاوزة رميت السهم عن القوس هذا عند من يقول ب يعني المعاني حروف التناوب فيها وإلا فإن هذا الحرف أيضا ضمن فعلا وهو المجاوزة بمعنى أنه عرف الحق وتصوره كما قال العلماء من المفسرين والشراح إلا أنه جاوز إلى هذا الأمر فوقع الأمر في نفسه موقعه الشرعي وأن هذا أمر أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاوزه إلى غيره بعد أن تبين له هذا الأمر هذا هو الذي يقع في قلبه الزيغ ويهلك أما من خفي عليه الأمر ولم يعلمه وأخطأ في تقديره أو في فهمه فإن هذا لا يدخل في هذا المقام هذا الذي تدل عليه هذه الآية قال المصنف ووجه الشاهد من الآية هو أثر الإمام أحمد ظاهر من أنه لا يجوز للمسلم أن يطيع العلماء والأمراء مع جلالتهم ومع ما جاء بالنصوص لماذا ذكر المصنف هاتين الطائفتين مع كثرة النصوص الواردة في طاعتهما يقول إذا أمروا بالمعصية فإنه لا طاعة لمخلوقين بمعصية الخالق كما تقدم ثم قال المصنف عن عدي بن حاتم وهو عدي بن حاتم الطائي والده حاتم الطائي المشهور بالكرم في العرب وهو أيضا من أحفاد امرئ القيس الشاعر الجاهلي المعروف صاحب المعلقة ويكنى بأبي طريف عدي بن حاتم الطائي هذه كنية أبو طريف رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقال يعني فقلت يعني عدي إن استمع بدون ما الذي يسميهم العبادة؟ الصلاة والصيام والحج والزكاة وما شابه ذلك. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي هذا الحديث وقال وحسنه هكذا قال وقال حسن يعني. الترمذي قال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا الحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه, حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة. والحديث فيه كلام ثقة فيه جهالة تفرق, لكن كثير من أهل العلم قد حسنوه وأيضا معناه مجمع عليه كما تقرر من قبل. وإذا نظرت في كتب التفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرها رأيت أنهم يروون عن حذيفة بن اليمان وعن طائفة من السلف كأبي البحتري وغيرهم, طائفة من السلف يروون ما يوافق هذا الحديث, مما يدل على أنهم كانوا يفسرون هذه الآية بهذا المعنى, وهي أنها محمولة على من أطاع, أنه داخل فيها مش محمولة, أنه داخل فيها من أطاع العلماء والأمراء والأحباب والرهبان والعلماء واليهود والنصارى في تحليل الحرام أو تحليل الحلال فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذا هو مناسبة الآية والحديث بهذا الباب, قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني معبودين من دون الله. فالأحبار علماء اليهود والرهبان علماء وعباد النصارى, وهاتان الطائفتان يكثر ذكرهما في التحذير من التشبيه في التحذير من التشبه. لماذا؟ لأن هاتين الطائفتين مع قربهما من أهل الإسلام كما يقول شيخ الإسلام تيمية في الانتصار لأهل الأثر, وأن الحق الذي عندهم أكثر من الحق الذي عند المشركين وعباد الكواكب وعباد الأحجار والمجوس وما شابه ذلك, ومع هذا جاءت النصوص الشرعية في التحذير من اتباع سبيلهم والتحذير من التشبه بهم. وهذا كما هو معلوم كثير في نصوص الشرع, وفيه صنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا هو الظاهر من الآية التي ساقها المصنف ومن هذا الحديث. وعدي بن حاتم رضي الله عنه كان على دين النصارى ثم أسلم وبين له النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الإسلام. قال فيه المسائل الأولى تفسير آية النور. تفسير آية النور وهي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة, وقلنا بأن تفسيرها واقع في فهم قوله عن أمره, وأن من جاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تبين الحق والهدى فإنه قد جاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا هو عند الفتنة. الثانية تفسير آية براءة, ويقول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني معبودين, وما كانت عبادتهم لهم سوى الطاعة كما استنكر ذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. ما هو هذا؟ ما هي هذه العبادة؟ هل صلوا لهم؟ هل ذبحوا لهم؟ نذروا لهم؟ يكون وقع شيء من هذا في النصارى وتسمى مسألة الذبح لأنهم كانوا يذبحون على اسم عيسى وعلى اسم بعض علمائهم وعلمائهم, لكن المقصود هنا هو أنهم أطاعوهم في معصية الله تبارك وتعالى. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بن سفيان. فإذا كان هؤلاء هم القوم والمقدمون في الأمة في العلم في الاتباع وفي اتحاد الدليل وفي لزوم السنة كما ذكرنا لكم قول أبي بكر, والآن حضرني قول عمر رضي الله عنه, فجاء في الصحيحين انظروا إلى هذا, انظروا إلى قول أبي بكر رضي الله عنه لما قال إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيد. عمر رضي الله عنه لما فتحت الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجا واحتاج الناس للجهاد ذكر كنوز الكعبة, وقال لقد هممت أن أخرج كنوز الكعبة. فقال له شيبة يعني ما هو سادم الكعبة في الصحيحين؟ قال لم تفعل. قال ولماذا؟ قال لم يفعل صاحبه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر. قال هم القوم بهم يبتدأ بهذا المعنى بعيد عن الحديث، لكن هذا الذي جاء في الصحيحين. فلم يفعل عمر، لم يفعل عمر رفع يده من هذا الأمر. قد جاء في الصحيحين أيضا أن عمر كان وقافا عند كتاب الله. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. عبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا الباب عقده في التحذير من طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. تنبه إلى قوله في آخر الباب، لاحظ ماذا قال، من هو من الجاهلين، يعني جمعوا بين طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وهم ليسوا من العلماء، فهم مسلوبو العلم وليسوا من أهله ولم يتصفوا بصفة العلم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يأخذ العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا أو قال رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهم هنا أطيع وعبد بالمعنى الأول وهو طاعة العلماء والأمراء من هو من الجاهلين، فليس من أهل العلم وليس من حملة العلم، وإنما وجد عنده هؤلاء حاجتهم وبغيتهم في أنه يطاوعهم بالفتوى فيما يريد فيعملون بما يريد. وكذلك نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا لأن الأحوال تغيرت حتى عبد من ليس من الصالحين، وهذا نبه عليه رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، فإنه لما ذكر غلظ شرك المشركين المتأخرين ضرب على ذلك أو علل ذلك بسببين في القواعد الأربع. علل بكم في القواعد الأربع؟ علل غلظ في القاعدة الرابعة، علل غلظ شرك المشركين إيش؟ على شرك الأولين في القاعدة الرابعة بعلة واحدة وهي يشركون في الشدة والرخاء، هذا الذي علل به في قواعد الأربع واكتفى به. في كشف الشبهات ذكر هذه العلة وذكر علة أخرى علل بها غلظ شرك المشركين، وهي أنهم عبدوا من دون الله تبارك وتعالى من الفساق والفجار والظلمة ومن يزعمون أنهم من الأولياء والصالحين من لم يكن يعبدهم المشركون الأولون من العرب، فإنهم كانوا يتحرون في صلاح الصالحين كما في قصة اللات: فرأيتم اللات والعزة، في قراءة التسجيل على أنه اسم فاعل الذك رجل صالح، وهذا الغالب أيضا ود وصواع ويغوث ويعوق ونسق، فهم الصالحين. أما المتأخرون فقد عبدوا من دون الله تبارك وتعالى من هو من أهل الفسق، ومن نظر في طبقات الأولياء الشعراني وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني وفي طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص للزبيد شاب رأسه من هول مطلع الحروف التي يطلع عليها والكلمات التي تكتب في هؤلاء الذين سموهم بالأولياء وعبدوهم من دون الله. فأحدهم سمى بالعريان، لماذا؟ لأنه كان من كراماته أنه يخرج على الناس عاريا كما خلقه الله ويخطب الناس بذلك، وآخر اسمه الحشاش لأنه كان يتعاطى الحشيشة ويتعامل بها. وذكر الزبيدي في طبقات الخواص أن أحدهم كان من كراماته أنه يكشف عورته، ذكر عيانه ويكشف عورته. شيء عجيب لو رأيت في هذه الثلاثة الكتب مع أن ما نصعب القرارات، قلنا الطلاب علم يحتاجون أن تلخصوا بعض الأشياء، تذكروا بعض الأشياء، هذه أشياء عجبا. طبقات الأولياء للشعراني عبد الوهاب، جامع كرامة الأولياء ليوسف النبهاني، وطبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص. صلى الله تعالى التوفيق والسداد للجميع. أنا سرقت لي هذا الباب لأنه باب الذي بعده أيضا ليس بأقل منه في أهمية، لأنه سيتعلق مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعلكم تختفوا يعني لو اتصلتم على سؤال سؤالين اليوم ان شاء الله. تفضل. الإمام الشافعي هو يلتقي في مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو مطلبي، هو مطلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. لا ما يدخل في عبد المطلب. هو هاشم ابن أخ هاشم ابن أبي سعد. أي نعم. لأن لا يبقى لهم نزل يؤمن الناس ويقوموا على مصالحهم، فإن خرج هنا أو هناك واحد قد جاءت الأمر بحكم. هذا الذي يستقر هو لأنه يسمى استقرارا، من جعل الأرض قرارا. فإذا بقي الناس في تنازع وقتال وحرب، وهذا مستولي على جهة وهذا مستولي على جهة، يكون هناك استقرار. كيف يعني؟ فيما في العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بعده. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول من السنة ترك السنة لتأليف القلوب. لماذا؟ لأنه يدرج هذا ضمن قاعدة المصالح والمفاسد. فإن بعض الناس ربما لا يحتملون بعض العمل بالسنة قبل تعليمهم إياها. ليس معنى كلام شيخ الإسلام أن السنة تترك مطلقا رحمه الله، لا، وإنما هو يقول أنه في بعض الأحيان قد يكون في ثقل الأمر والعمل بالسنة عند بعض الناس بسبب جهلهم أو البيئة التي نشأوا فيها ما يحول بينهم وبين فعل السنة. ولهذا لما كنا عند شيخنا مقبل عليه رحمة الله، الله صلى بجانبي مرة، وأنا أذكر هذا للإخوان، بيني وبينه شخص في الصف، فإذا به على صوته: صلوا يا إخواننا في نعالكم، أقيموا هذه السنة. والناس كانوا عندنا في دمائج وشكلوا في نعالهم، السنة قائمة وظاهرة لا منكر. فإذا كان يوم الجمعة ناوب بين الطلاب بأن يقوموا بتنظيف المسجد تنظيفا تاما، ونهى عن الصلاة في النعال، كان ينهى نهيا أن يصلى في الصلاة على أن يصلى في النعال. لما؟ لأنه كان يشهد الجمعة معنا ممن هم من الزيدية أو الشيعة أو الجهال أو أبناء القبائل أو الذين يسيرون في الطريق من صعدة إلى مناطقهم، فيرون هذا الأمر فيستنكرونه. مع أن يعني دماج كما هو معلوم إقامة السنة فيها من يعني من الأشياء التي هي من أظهر الظاهرات. هذا الشيخ كان لا يعني لا يسمح لطلابه بأن يصلوا في يوم الجمعة. يعني أيضا حتى من ناحية الكلام، الكلام قد يصلح لزيد ما لا يصلح لعمر، قد يصلح في بلد ما لا يصلح في بلد. هذا ما يتصوره كثير من الناس في الصحيح، في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة، لما قال بعض الناس في الحج إن خلافة أبي بكر كانت فلتت وهذه قد تمت، ثم من الكلام قال عمر رضي الله عنه: لا أقوم أن الليلة عشية في الناس، عشية في الناس يعني وين الموسم. قال له عبد الرحمن بن عوف: أفلا تقوم لعب عبيد ابن عباس؟ قال له ابن عباس: لا، ابن عباس الذي روى الحديث ثم قال: فبكرت للناس وهجرت. فالظاهر مع عبد الرحمن بن عوف. قال له يعني: يا أمير المؤمنين، لو أنك نظرت حتى تأتي المدينة فإنها بلد الإسلام والسنة، ربما سمعك هؤلاء الناس من الأخلاف والهواش فنقلوا وطيروا بهذه الكلمة كل مطار فزادوا فيها. فلما ودع قال فلما قال ابن عباس فلما بلغ المدينة كان يوم الجمعة هجرت حتى أتيت المنبر. ليش؟ إذا نسمع قول الحديث البخاري كتب يا أخوان لا ينبغي لطالب العلم بأس أن يقرأ كتب من هنا ومن هنا، لا كتب السنة كتب الصحيحين كتب الستة لابد أن يمر عليها طالب العلم. شاهد أنه سمع هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه في سنة من السنوات شبابه احتاج إلى توجيهات مشايخنا وعلمائنا. كنت أعلنت محاضرة سميتها فضائح صوفية اليمن، هم هذا كان في سنة 94 ميلادي تقريبا، كانت في عدن، كانت في جامع الهدى الذي كان فيه ذاك الهندي. فأخبرني بعض الذين لهم صلة بالأمن والدولة وكذا بأنه ما في مكتب أمن إلا ودخله إعلام من الورقة. هم شاهد أن المحاضرة قلب عليها وزير الأوقاف ومدير أوقاف عدن والعمليات في الشرطة وأرسلوا 4 أطقم ووقفوا على أبواب المسجد من الجهات كلها أن توقف المحاضرة، كنا نغير هذا المعلم الدولة نغير عنوان المحاضرة، أبوا إلا أن توقف المحاضرة وأن أخرج من المسجد. خرجنا من المسجد، حصلت بيني وبعدين بين مشايخ الصالات كان على رأسهم شيخنا رحمة الله عليه، ماذا قال لي؟ قال يا بني إذا أردت أن تتكلم بمثل هذا الكلام أو نحوه تعال إلى هنا عندنا إلى دماج واجلس على الكرسي وقل ما شئت. ثم تتكلم عندهم وفي عقر دارهم. في ذاك اليوم كان مدير الأوقاف أبو بكر شفيق، يعني وزير أوقاف مدري مدير الأوقاف، ماذا ذكرت هذا؟ أن في عبرة وفي عبرة في أن الإنسان يعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل. تحصل عند طالب العلم، تحصل عند المبتدئ، تحصل عند الإنسان نوع من النزغات، نوع من الحماسة، نوع من أنه ينشر العلم أو ينشر السنة، لكن هذا محلم، لا بد من النظر في هذا الأمر. كان الشيخ رحمه الله عليه يتعامل مع دماج غير معاملته مع غيرها من البلاد، ولذلك جعل الله في سياسته وعلمه وحكمته في الدعوة إلى الله من الخير الذي لا نظير له. نسأل الله التوفيق والسداد. عاد نزيد الكلام بعدين نقول له. ما هو؟ لا اقتنع. في شروح للرسالة الشافعية، لكن بالنسبة لي ما عندي خلفية عن الشروح لأن أكثرها ليس مطبوعا. هناك تعليقات. لو اكتفى طالب العلم بالرسالة مع تعليقات ومقدمة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فإنه قدم للكتاب بمقدمة لخص فيها مباحث الرسالة وما تكلم عليه الإمام الشافعي رحمه الله. هناك خدمات للرسالة، تحقيقات أيضا أخرى، لكن العمدة وقرة العين في هذا الباب هو تحقيق الشيخ أحمد شاكر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.